ادعوا بالحكمة وقل التي هي أحسن وربك أعلم بالخلق. يفضل ويرفع أقواما ويضع آخرين، من آية 53 ل 55. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقل لعبادي المؤمنين يقول للكفار الكلمة التي هي أحسن، فيقول الكلمة الطيبة عندما يحاورون ويجتنب الكلمة السيئة المنفرة. أحيانا تأخذنا الحمية في الدعوة يا إخواني، وفعلا هؤلاء القوم يغيظون الإنسان وكلامهم باطل وشبهاتهم كثيرة. اهدأ وكن حليما وقل التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، يفسد بينهم. إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، بين العداوة. ربكم أعلم بكم فلا يخفى عليه منكم شيء، إن يشأ يرحمكم بالتوبة والإيمان أو إن يشأ تعذيبكم يعذبكم بالموت على الكفر. وما أرسلناك عليهم وكيلا، لست وكيلا عليهم فتجبرهم على الإيمان وتمنعهم من الكفر وتحصي عليهم أعمالهم، إنما أنت مبلغ، أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتبليغه. وهذا قبل الأمر بالقتال طبعا، وهذا قبل الأمر بالقتال، وإلا هذا كله منسوخ بآية السيف بعد ذلك. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، فيخصهم بما شاء على قدر أحوالهم، فهو أعلم بأحوالهم وبما يستحقون. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، بتخصيص كل منهم بفضيلة، كموسى عليه السلام خص بالكلام، وإبراهيم عليه السلام بالخلة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بالخلة والإسراء ونحو ذلك، وآتينا داود زبورا. ثم تحدي المشركين وبيان عجز معبوداتهم وحاجاتهم إلى الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قل لهم أيها المشركون ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله عز وجل كالملائكة وعيسى وعزير، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل ولا نقل هذا الضر إلى غيركم، يعني لا يكشفونه ولا يحولونه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء لا يستطيعون لا كشف الضر ولا تحويل الضر، ومن كان عاجزا لا يكون إله. أولئك الذين يدعونهم آلهة من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم الذين يدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يطلبون إلى ربهم القربة بالطاعة ويتنافسون أيهم أقرب إليه سبحانه وتعالى بالطاعة. الملائكة جعلتهم آلهة، ده الملائكة بتتنافس في العبودية لله، عزير عيسى يتنافسون في الطاعة والعبودية لله. إني عبد الله أول كلمة نطقها، ويرجون رحمته ويخافون عذابه كغيرهم من الناس، فكيف تدعونهم آلهة؟ إن عذاب ربك كان محذورا مما ينبغي أن يحذر، احذروا عذابي، كان يقول ما احذروا عذابي، إن عذاب الله محذور، إن عذاب الله محذور، يعني ينبغي أن يحذر، ينبغي أن يخاف. ثم بين لهم مهددا إهلاك المكذبين لأنهم لم ينتفعوا بآيات الله عز وجل. قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإن من قرية ما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا نحن مهلكوها منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة بسبب كفرها، أو معذبوها عذابا شديدا بعقاب قوي كالقتل وغيره. كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيا في الكتاب في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترحها المكذبون فيقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي اقترحها أهل مكة كإحياء الموتى ونحوه، ما منعنا إلا أن كذب بها الأولون لما أنزلناها عليهم فأهلكناهم، ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا بها واستحقوا الإهلاك، لأن سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، ولقد حكمنا بإمهالكم لإتمام أمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأتينا ثمود الناقة آية مبصرة بينة واضحة فظلموا بها كفروا بها فأهلكوا. وما نرسل بالآيات المعجزات على أيدي الرسل إلا تخويفا للعباد لكي يؤمنوا. واذكر إذ جعلنا لك إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بهم علما وقدرة فهم في قبضته، فبلغهم ولا تخف أحدا فهو يعصمك منهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك عيانا ليلة الإسراء إلا فتنة للناس، امتحانا لأهل مكة إذ كذبوا بها وارتد بعضهم لما أخبرهم به. وجعلنا الشجرة الملعونة في القرآن، شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم، فتنة لهم إذ قالوا النار تحرق الشجر فكيف تنبته، يعتقدون أن القواعد والسنن في النار زي القواعد والسنن في الدنيا، فإذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيره. ونخوفهم بإنزال الآيات فما يزيدهم تخويفنا إلا طغيانا كبيرا، إلا زيادة في الكفر وتماديا في الضلال. وهذا شأن الأشقياء، إن آيات الله تزيدهم بعدا عن الله. ثم بعد ذلك الرسالة وقصة خلق الناس ونعم الله عليهم وتكليفهم بالحساب، وتكليفهم بالحساب. عداوة إبليس لآدم وذريته وحفظ الله عز وجل عباده. الآن هذكر لك أصل القصة، خلق الله صاحب هذه الرسالة الإسلام دينه يبين للإنسان أصل الأمر. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة، فسجدوا فعلا إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس، امتثلوا كلهم جميعا إلا إبليس أبى تكبرا أن يسجد له، وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أشرف منه. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، هذا المخلوق الذي كرمته يا رب وفضلته علي بالأمر بالسجود له مع أني خير منه، لئن أخرتني لئن أبقيتني حيا إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، لأستأصلن ذريته، لأستميلن ذريته، بالإغواء عن الصراط المستقيم. إلا قليلا منهم عباد الله عز وجل المخلصين، عباد الله الصادقين، إلا عباده المخلصين والصادقين والممتثلين لأمره الثابتين على طاعته سبحانه وتعالى. قال اذهب، الله جل قاله اذهب منظرا إلى وقت النفخة الأولى، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أنت وهم جزاء موفورا وافرا كاملا على أعمالكم. واستفزز من استطعت منهم، استخف واستزل من استطعت أن تستخفه منهم بصوتك بالوسوسة وبدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية، وأجلب عليهم وأجمع عليهم بخيلك ورجلك، بخيلك ورجلك، ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله، فهو من خيل الشيطان ورجله. وأجلب عليهم واجمع عليهم بخيلك ورجلك، اجهد جهدك واجمع عليهم مكرك وحيلك ما أمكنك، فلن أعجز عن منعك ومنعهم إذا شئت، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعضكم ببعض. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وقلنا صوت الشيطان المقصود دعوته لهم الغناء والمزامير من صوت الشيطان، كل داع إلى المعصية. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم، يعني صح عليهم ونادي عليهم واجدد حملتك ووطأتك عليهم، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وشاركهم في الأموال المحرمة بتزيين كل تصرف يخالف الشرع كالربا والغصب، شاركهم في أوامرك الباطلة، وشاركهم في الأولاد بادعائهم كذبا، ادعاء لغير أبيه، وتحصيلهم بالزنا، شاركهم في الأولاد، وعدهم الوعود الكاذبة والأمانية الباطلة بأن لا بعث ولا جزاء، وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا إلا باطلا، إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم تسلط وقوة، لأن الله يدفع عنهم شرك، وكفى بربك وكيلا حافظا لمن اعتمد عليه في أموره، اللهم توكلنا عليك. ثم جاء تذكير الخلق بحاجتهم إلى ربهم وقدرته عليهم في البر والبحر. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ربكم وحده سبحانه وتعالى الذي يسجي لكم الفلك يجري ويسير لكم السفن في البحر لتبتغوا من فضله لتطلبوا من فضل الله تعالى بالتجارة وتسيروا في الأرض، إنه كان بكم رحيما في تسخير الفلك لكم، وإذا مسكم الضر في البحر حتى خشيتم الهلاك بالغرق ضل غاب عنكم من تدعون من تعبدون من الآلهة، فلا تدعونه ولم تذكروا إلا إياه إلا الله وحده. لماذا لا تذكرون آلهتكم في الشدة؟ لأنها لا تنفع ولا تضر، والشدة لا يكشفها إلا هو سبحانه وتعالى. فلما نجاكم لما أغاثكم وسلمكم مما تخافونه من الغرق وأوصلكم إلى البر أعرضتم عن التوحيد ورجعتم إلى أصنامكم وكان الإنسان كفورا جحودا للنعم. أفأمنتم أيها الكفرة أن يخسف بكم جانب البر، أن يخسف بكم الأرض كقارون، أو يرسل عليكم حاصبا يرميكم بالحصباء كقوم لوط ثم لا تجد لكم وكيلا، لا تجد لكم حافظا يحفظكم ولا ناصرا يمنعكم من الهلاك إلا الله؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ أم أمنتم أن يعيدكم في البحر وإلى البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، ريحا شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته فتكسر فلككم وتكسر كل شيء فيغرقكم؟ يعني لو أعادكم مرة أخرى وريح كسرت عليكم سفنكم وغرقتم بسبب كفركم بما كفرتم بنعمة الله لما أنجاكم أول مرة ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، لا تجد تابعا يطالبنا بما فعلنا بكم، لا تجد تبيعا ينصركم. ثم بين الله سبحانه وتعالى تكريمه لبني البشر للتكليف والمحاسبة، وهذا من الآية 70 إلى الآية 72. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولقد كرمنا بني آدم، فضلنا البشر بني آدم بالعقل وإسجاد الملائكة لأبيهم وبالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلك، وحملناهم في البر على الدواب والمراكب المختلفة وفي البحر على السفن، ورزقناهم من الطيبات من طيبات المآكل والمشارب والملابس والمناكح والسكنى وغيرها، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا كالبهائم والوحوش والطير والزواحف والدواب، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا عظيما. فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم. واذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم بنبيهم، فيقال يا أمة فلان، أو بإمامهم بكتاب أعمالهم، فيأتي كل أمة أمامها نبيها الذي أرسل إليه ومع كل واحد كتابه الذي عمل به، فيقال يا صاحب الشر، وذلك يوم القيامة أن كتابه مليء بالشر. فمن أوتي كتابه بيمينه وهم السعداء، جعل الله وإياكم منهم أولو البصائر في الدنيا، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، لا ينقصون من أعمالهم قدر الخيط الذي في شق النواة. الفتيل خيط رفيع تجد في شق نواة التمرة. ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن قبول الحق والإذعان له فهو في الآخرة أعمى عن طريق النجاة وقراءة القرآن، فلا يهتدي لطريق الجنة.

قتورا بخيلا إلا إن كان مؤمنا فهو ينفق رجاء ثواب الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنموذجين لهلاك من رد رسالة الله ومن لم يحملها، فرعون وبنو إسرائيل. فرعون من الآية 101 للآية 103، ثم عاد الكلام كما بدأ في أول السورة إلى بني إسرائيل، فهما أنموذجان للكفرة. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. سنة الله التي ذكرها في أول السورة أن يستفزوك من الأرض يخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل، هذا ما حصره الفرعون. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق أن يهتدي. العصا، اليد، فلق البحر، الطمسة، ربنا اطمس على أموالهم، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم. فاسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم، سأل بني إسرائيل عنه سؤال تقرير للمشركين على صدقك. إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، بعد كل هذه الآيات أراك مخدوعا مغلوبا على عقلك لما تأتي به من الغرائب، وقد جاءه بالساحرة وظهر أنه ليس بساحر. قال موسى ردا عليه لقد أيقنت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض، بصائر بينات واضحات على قدرته سبحانه وعلى صدق رسوله، ولكنك تعاند وإني لأظنك، يعني متيقن يا فرعون، لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا مصروفا عن الخير. فأراد فرعون أن يستفزهم، أن يعاقب موسى وقومه فيخرجهم من الأرض، يستفزهم يعني يخرجهم، فيخرجهم من الأرض أو يقتلهم أرض مصر، فأغرقناه فأهلكناه ومن معه جميعا. سنة الله، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أراد أن يستفزهم من الأرض فأخرجه فأغرقه الله هو ومن معه جميعا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمة الله ورسالته التي لم يحملوها فحملها حملة القرآن. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. من بعد إهلاك فرعون وجنوده قلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أرض الشام، فإذا جاء وعد الآخرة أي الساعة جئنا بكم جميعا أنتم وهم إلى المحشر للحساب. وصلنا إلى القسم الأخير من السورة، القرآن وحمل النبي صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية التي آمنت به من بعده رسالة الله، بشارة ونذارة بالقرآن إنه الكتاب الحق، قراءة القرآن على مكث وتدبر القرآن لأنه هو الرسالة ارسخ فيها، التأسي بالمؤمنين السابقين في استجابتهم لرسالة الله، خاتمة رائعة تتناسب مع السورة، سبحان ربي لا أصدق منه حديثا وكتابه وقوله الحق. البشارة والنذارة بالقرآن الحق الآية 105، قراءة القرآن على مكث وتدبر الآية 106، التأسي بالسابقين في الاستجابة لرسالة الله والخشوع والبكاء عند سماع آيات الله 107 الآية 109، التوجه إلى الله منزل القرآن الرحمن الرحيم بالدعاء والذكر وقراءة القرآن في الصلوات وغيرها، حمد الله وتكبيره على وحدانيته وعزته وعظمته. بذلك ختمت السورة. نبدأ إن شاء الله تعالى بالشق الأول منها وهو البشارة والنذارة بالقرآن. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قوة قوة. وبالحق أنزلناه قرآن، وبالحق المشتمل عليه نزل دون تبديل ولا تحريف، وأنت لا دخلك يا محمد ولا دخل أي أحد من البشر، وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا من آمن بالجنة ونذيرا مخوفا أهل الكفر والعصيان من النار. الله، القرآن فوق فوق فوق، القرآن شيء عالي لا تمس أيدي هؤلاء الكفر البطلة. بالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ولا تناله أيد المغرضين. طب ما احنا وظيفتنا ايه؟ الدعاء وحملة الرسالة. انتوا بس الناس، القرآن ده جميل لا يتبع يدخل الجنة، القرآن ده رائع اللي مش هيتبع يدخل النار، بشر وأنذر وبس شكرا، وتلاقي في هذا الأذى وتصبر. ولكن ينبغي على هذه الأمة أن تفهمه وأن تتدبره وأن تعمل به. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأنزلناه قرآنا فرقناه فصلناه ونزلناه مفرقا في 23 سنة. ما سألت نفسك لماذا؟ لتقرأه على الناس على مكث، على مهل، على ترسل، تترسل وتتمهل، مكث يعني ترسل وتمهل في التلاوة، لأن هذا أدعى للفهم والتدبر، فيبدأ الناس فهموا وتدبروا يعملوا بهذا الكتاب. ونزلناه تنزيلا شيئا بعد شيء على حسب المصالح والحوادث والأحوال، عشان يبقى تطبيق عملي، ليكون تطبيقا عمليا. ثم أمر الله بالتأسي بالمؤمنين السابقين في استجابتهم لرسالة الله وخشوعهم وبكائهم عند سماع الآيات. قل، أي لهؤلاء الكفر، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، انظروا القوة. قل لهؤلاء الكفرة آمنوا به، لا يزيد الله إيمانكم، لا يزيد الله إيمانكم شيئا، أو لا تؤمنوا فلا ينقص الله كفركم شيئا. تهديد، تهديد، آمنوا أو لا تؤمنوا. فهدد بسلب القرآن وأخذه، وهدد بأخذهم هم آمنوا أو لم يؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله، قبل نزول القرآن، وهم مؤمنوا أهل الكتاب، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. كفرة؟ آمنوا أو لا تؤمنوا. في ناس محترمة وفي ناس تعرف قدر الله سبحانه وتعالى وتحفظ هذه النعمة وترى أنها أعظم النعم وتتمنى رضا مولاها وسيدها، إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان على وجوههم سجدا شكرا لله ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ينزهون الله سبحان ربنا، لن يخلف وعده معنا. إن كان وعد ربنا بنزوله وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمفعولا لواقعا لا محالة، ويخرون يقعون للأذقان يبكون من خشية الله عز وجل، ويزيدهم القرآن خشوعا وتواضعا لله وخشية له. كان صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، فقال الكافرون ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر معه. نقال يا الله يا رحمن، وهذا من باطلهم طبعا، وهذا من باطلهم، يعني هذا ليس فيه إثبات أنهم إلهان، أنهم إلهان، ها؟ ولهذا قال تعالى قالوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وهذا السبب يعني ورد ولكن لا أدري ما صحته، ذكره الطبري فأرى أن الإعراض عنه حتى يتبين لنا الصحة، والآية واضحة لا تحتاج إلى هذا البيان أو إلى هذا السبب. قل لهم ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، سموه بأيهما أو نادوه بأن تقولوا يا الله أو يا رحمن، أيا ما تدعو بأي منهما أو بغيرهما تدعو فهو حسن. فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى وهذان منها، فادعوه بهما أو بغيرهما من أسمائه الحسنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن ابن عباس كان مختف بمكة، فإذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك بها فيسمعك المشركون، ولا تخافت ولا تسر بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي اقصد بين ذلك الجهر والمخافة سبيلا طريقا وسطا. ختمت الصورة بالأمر بحمد الله وتكبيره على وحدانيته وعزته وعظمته، تكبير صاحب هذا الكتاب العظيم صاحب هذا الكلام الجليل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله المستحق لأنواع المحامد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لم يكن له شريك في الألوهية، ولم يكن له ولي ناصر ومحب ينصره، ولم يكن له ولي من الذل، يعني لا يصيبه ذل وهوان فلا يحتاج لمن يناصره ويعززه، وكبره تكبيرا، عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد، عن اتخاذ الشريك، عن الذل، عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تسمى هذه الآية عند المفسرين آية العز، آية العز. فسبحان الملك العزيز سبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا، سبحانه وتعالى إنه هو السميع البصير. بهذا يا أخوان نكون انتهينا من سورة الإسراء. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم الكتاب وأن يفقهنا في الدين وأن يردنا إليه ردا جميلا إن شاء الله تعالى. باقي الآن سورة اليوم في القراءة سورة الكهف، ولعلنا نأخذها كاملة بإذن الله. نسأل الله العون والتوفيق والسداد إلى إشعار آخر بإذن الله تعالى حتى نبدأ في سورة الكهف. نأخذ راحة إن شاء الله تعالى ثم نعود بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.